فجعل المتقدم مؤخرا وجعل المؤخر مقدما، وهذا معروف في لغة العرب. فإذا هو إذا قال لنا إن قمت إن قعدت فمعنى أن يسبق القعود القيامة، أن أكون أنا أريد أن أنصحكم، فجاء بغاية النصر وبين براءته من حوله وقوته إذا كان الله يريد أن يغوي عباده، فقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغوي. فإذا أول شيء أن يكون الله عز وجل لا يريد هدايته فلا ينفعهم النصح حتى ولو نصح لهم، فكونه يقدم المؤخر ويؤخر المقدم يدل على أن اعتراضه في الشرط على الشرط يخل بالتخطيط. نعم. أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فانتقال إن لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، حتى تقوم ثم تقعد. إذن الجمل كلها يراد منها الترتيب، الجمل المتقدمة كلها يراد منها الترتيب. أولا إن قمت فقعدت، فلا بد أن نقع قيام أولا ثم قعود. لو أنه قال لها إن قمت فقعدت فأنت طالب، إن قمت فقعدت يسأل ربه أن يصرف عنه الغضب وأن يصرف عنه عواقبه الرديئة ووساوسه المرضية وأسبابه المفضية إليه. والأمر الثاني عليها أن يأخذ بالعلاج النبوي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصي زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، فكرر له الوصية ثلاث مرات. فالغضب فيه نفخ من الشيطان، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفخ الشيطان، فهو ينفخ الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى انتفاخ أوزاجه وحمرار وجهه، هذا من نفخ الشيطان. فيأخذ بالعلاج النبوي على وجه الأرض شريعة أعمق من هذه الشريعة التي دخلت فأعطت كل مكلف حدود ألفاظه ومدلولات ألفاظه والصيغ التي يتكلم بها في لسانه وفي عرضه، وهذا غاية العدل وغاية التمام وغاية التمام. فهذا كله مبني على إعطاء كل شيء حقه وقدره. فهو إذا قال إن قمت فقعدت فصيغة تقتضي الترتيب لا يقع الطلاق بدون وجود الترتيب المشترك فيها، وإن قال إن قمت ثم قعدت فإننا لا نقع الطلاق عليه إلا بوقوع الصفتين مرتبة مرتبة الثاني منها على الأول على مقتضى لسان العربي ولغته. وقف على هذا بقية الصفات. نعم. وبالواو تقلق بوجودهما ولو غير مرتبين. ولو قال لها إن قمت وقعدت فأنت قانت فقامت أو قعدت أولا ثم قامت وقع الطلاق. فالفرق بين هذه الحالة الأقص بالواو والحالات الماضية أنه قال لها في الحال الماضي إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت، فلا نحتسب القعود إلا إذا سبقه قيام. وعلى هذا لا يقع الطلاق إلا إذا وقع قعود بعد قيام. وأما في الحالة الثانية بالعكس الواو إن قمت وقعت، فلو قعدت ثم قامت فإنه يقع الطلاق بمجموع الأمرين بغض النظر عن كونهما مرتبين أو لا. أو بوجود أحدهما أو تقتضي التنويع، تقول خذ هذا أو هذا، بمعنى أنك مباح لك أن تأخذ هذا أو هذا ولا يباح لك الجمع بينهما، لأن أو تقتضي التنويع. ولذلك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمونه أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا لسان القرآن لدل دلالة واضحة ولغة تدل دلالة واضحة على أن المراد وقوع أحد هذه الأشياء التي عرف عنها وفدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأي واحد من هذه الأشياء يدري بناء على ذلك كلها إن قمت أو قعدت فأنت طالب، فإن وقع قيام أو وقع قعود فإنها بطل. وحينئذ العقد بأولى يقصد التشريك، إلا إذا نوى التشريك والجمع فإنه لا يقع الطلاق إلا بإيمانها، لأن أو تأتي بمعنى الجمع كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، أي ويزيدون. وفي قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك

وأما بالنسبة للزوجات فأوصيهن بتقوى الله عز وجل، فإن الرجل ربما استفزته زوجه ولربما عادته وأضرته وكانت سببا في حصول المشاكل، فأوصي أختي السائلة وغيرها من معاشر المؤمنات أن يتقين الله في الأزواج وأن تهيئ كل امرأة خالصة لزوجها في بيت الزوجية ما يكون سكنا له ومودة ورحمة، خاصة في هذا الزمان كما نقول للأزواج إن الزمان زمان فتن ومحن، نقول للزوجات فالزوجة إذا جاءها زوجها من عمله أو جاء من أصحابه أو رفقته ربما جاء من شتى الفتن وجد هم وغم محتاج إلى حنانها ورعايتها وإحسانها وكلمة ود ونحن ذلك، فعليها أن تبذل ذلك. والحكم المرأة على بصيرة لأنه ربما تغير زوجها عليها بسبب غفلتها عن تعاملها معه، فتكون في أول أيام الزوجية ودودة قريبة رحيمة لزوجها، ثم فجأة بسبب مشاغل البيت أو مشاكلها يتغير أسلوبها أو طريقتها بدون قصد، فيفهم الزوج أنها لا تحبه وأنها نافرة منه، فالتحرص المرأة على تغيير أسلوبها وتغيير طريقتها ولتعلم أن حسن التبعد للزوج سبيل إلى الجنة، فإن وجد الزوج يشكرها ويذكرها ويحسن إليها فلتحيا بالله على نعمه وتشكره على فضله، وإن وجدته يكفرها ويؤذيها ويضرها فخير لها في العاجل والآجل، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله. على المؤمنة بل على كل مسلم أن لا ينتظر من أحد في هذه الدنيا أن يكافئه على معروف أو خير، وعود نفسك دائما أن لا تنتظر من أحد كلمة الشكر وأن لا تنتظر من أحد اعتراف بالجميل، ووجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما موقنا، وإن الله عز وجل لن يخيبك لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله ما من امرأة تفسر وتصابر وتحتسب إلا أقر الله عينها بصبرها واحتسابها آجلا أو آجلا، وجمع الله لها بين خير الدين والدنيا والآخرة وكذلك الزوج، فليضحي بما يستطيع، فإن وجد المرأة الصالحة المؤمنة التي تعترف بجميله قال الحمد لله وهذا من عاجل ما يكون من البشرى له في الدنيا، وإن وجد الكفران الجميل والتمرد والأذية فليمسد وجهه لله وليقول اللهم قبرني اللهم اجرني في مصيبتي وليحدث ثوابه، فإن الله عز وجل سيكتب له الأجر والمثوبة لأنه بلاء. ولقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهمنا شكره على السراء وأن يثبت قلوبنا في كل ضراء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.